بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، فقد تحدثت في الحلقة السابقة عن النظام الاجتماعي في الإسلام، وقدمت لذلك بمقدمة عن ضرورة النظام الاجتماعي وما يترتب عليه، ثم تحدثت عن أساسين من أسس النظام الاجتماعي في الإسلام، أولهما أساس الإيمان والثاني الفطرة، وأشرت إلى الأساس الثالث وهو السنن. نريد بالسنن ما يسميه الآخرون بالقوانين الطبيعية والقوانين الإنسانية. من المعلوم أن الخلق أجراه الله عز وجل على نظام دقيق يمكن الناس من الانتفاع منه، فلو كان الكون غير متسق أو غير منتظم، لو كان الكون غير منتظم لم يستطع الناس الاستفادة منه، لأنهم لا يمكن لهم التنبؤ بما يكون، والنتائج غير مضمونة. لكن لما كان هناك انتظام في الكون أصبح الإنسان قادرا على معرفة القانون، إذا فعلت الأسباب الفلانية يترتب عليها النتيجة الفلانية مثلا. فلما عرف الإنسان بقدر ما يعرف الإنسان هذه السنن يكون أكثر قدرة على التحكم والسيطرة في الحياة الاجتماعية. فكما أنه حصل للإنسان فتوحات في التحكم والسيطرة في المجال الطبيعي والكوني، فكذلك حصل له فتوحات في التحكم في السلوك الإنساني، سواء كان في سلوك الأفراد أو سلوك المجتمعات، عن طريق التعرف على هذه القوانين التي سماها الله عز وجل السنن. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجري أفعاله وفق نظام معين، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، وإلى آخر مما ورد الإشارة فيه. والحديث النبوي أشار إلى سنن المجتمعات وما يظهر فيها، منبها المسلمين إلى هذا التشابه في سلوك المجتمعات، والذي يمكن من خلاله أن يستفيدوا في تقويم سلوكهم وضبطه وتجنب المزالق التي انزلق فيها الآخرون. ولذلك ليس مستغربا أن يأتي الحديث كثيرا عن بني إسرائيل في القرآن الكريم. هذا الحديث ليس تعريفا لبني إسرائيل فقط، وإنما هو توجيه للمسلمين لكي يعرفوا سنن انحراف المجتمعات الدينية. المجتمعات الدينية تنحرف بالرغم من وجود الوحي والهدى. ما أسباب الانحراف؟ هل لذلك الانحراف سنن؟ يعجب المرء أحيانا مما يرى من التركيز على دراسة أولئك الأقوام من قبل المسلمين، وكأنما حصل منهم هو خصائص لهم لا تتعدى غيرهم، كأن يظنوا أن هذه خصائص لليهود أو هذه خصائص للنصارى أو غير ذلك. لا، ليست المسألة هكذا، إنما المسألة أن الأنفس البشرية تجري عليها القوانين نفسها، وبالتالي المجتمعات الدينية تنحرف عن الهدى، ولذلك الانحراف سنن يجب أن تدرس وأن تعرف حتى لا يقع المسلمون في انحراف أولئك الأقوام. وهذا ما يفهم من توجيهات الكتاب العظيم ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأتي آية في سياق الحديث عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هنا حديث عن واقع معين حدث في التاريخ، لكن هذا الواقع قابل للتكرار من قبل من لديه كتاب، من لديه وحي، قابل لأن يقع من المسلم فيأمر الناس بالبر وينسى نفسه وهو يتلو كتاب الله. وهكذا في سائر الصفات التي وردت في أولئك الناس، هي تنبيه من الله عز وجل لنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، نتعرف على السنن ونحذر من الوقوع في ذلك. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في الحديث الآخر: لتأخذن أمتي أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك. هذا تنبيه من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على السنن الاجتماعية للمجتمعات الحضارية، وعلى السنن الاجتماعية للمجتمعات الدينية، حتى ينتبه المسلمون من الانزلاق إلى اتباع دون تعقل وحكمة وبصيرة، وحتى يكون استفادتهم من الآخرين استفادة واعية وليست استفادة غافلة. ذلك هو فعل السنن، وذلك هو تأثيرها، كما جاء في الحديث: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، من قاله بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للوعي بالسنن والحذر من الوقوع فيما وقع فيه الآخرون من انحرافات. لا يعني وجود القرآن العظيم ووجود السنة الشريفة أن المسلمين مبرؤون من الوقوع في سنن الآخرين ومشابهاتهم، بل ذلك أمر يقع كما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا الإسلام أو النظام الاجتماعي قد راعى هذه السنن، لذلك جاء توجيه الناس فيما يتعلق بعوائدهم أن لا يسلكوا مسلك الآخرين وأن لا يشابهوهم، لأن المشابهة توجب المشاكلة. وهنا تنبيه وتأسيس للسلوك الإسلامي على السنن ومراعاتها في التصرفات، هذا جانب آخر من الجوانب التي بني عليها النظام الاجتماعي في الإسلام. راعى السنن الاجتماعية، لماذا؟ لأن الاجتماع له سنن، إن لم ينتبه إليها انزلق الناس إلى ما يضرهم، شعروا أم لم يشعروا. هذا جانب مهم في التشريع للمجتمع. الأمر الآخر، جاء النظام مؤسسا عليه وراعيا له المصالح، تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وهناك مصالح أخروية وهناك مصالح دنيوية، وقد راعى الإسلام تلك المصالح كلها في توازن عجيب ودقيق، وأقام مصالح الدنيا على مصالح الآخرة، بجعل الدنيا مطية إلى الآخرة، بمنع فمنع من الأفعال والاستثمارات والتصرفات التي تحول دون الإنسانية والسعادة وتوقعها في الظلم بعضها لبعض، أو توقعها في الحرج، أو توقعها في الفساد. حرم ما يضر بها وزجرها عنه، وأباح لها ما ينفعها ودفعها إليه. لذلك قسم علماء الإسلام المصالح المراعاة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. لا يمكن أن يتم البناء إلا بمراعاة هذه المقاصد. أساس البناء كله لا يقوم إذا ضاعت المقاصد الضرورية التي هي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. فلو أن المال لم توضع الضوابط لحفظه لضاعت مصلحة الناس في هذا الجانب، حدث خلل وفساد كبير في المجتمع. بقدر اختلال هذا الجانب ينعكس ذلك على وضع المجتمع. كذلك لو استهين بجانب حفظ العقول، ماذا سيترتب؟ الدمار والخراب. وكذلك حفظ النسل لو لم يعمل أو تعمل الضوابط له لحدث خلل كبير في المجتمع. وحفظ النفس أيضا، لو أهدرت النفوس وسهل إهدارها أو قتلها لحصل فساد كبير. وحفظ الدين الذي به قوام المجتمع وقوام النظام أساسا. فكانت هذه مصالح ضرورية. هناك المصالح الحاجية التي لو منع الناس منها لدخلوا في حرج شديد، ولا يمكن أن تكون حياتهم سعيدة. لو فرض أنهم منعوا من البيع والشراء نحو ذلك، ماذا سيحصل من المفاسد في حياتهم ومن الضيق والحرج. كذلك المقاصد التحسينية التي تجعل الحياة حسنة وجميلة، كبر الوالدين وإفشاء السلام وإطعام الطعام وإكرام الضيف ونحو ذلك من المحاسن التي تجعل الحياة جميلة. ذلك بأن الإسلام راعى إلى جانب العدل راعى الإحسان. لابد من الإحسان في الحياة، لا يكفي أن نعيش الحياة بشكل فيه استقامة فقط، بل لا بد أن تكون جميلة وحسنة. وهذا ما يفعله الإسلام، إذ أنه يجمع بين العدالة والإحسان. فمن تأمل في أوامره ونواهيه وجد أن التوحيد والعدل والإحسان تسري في كل جزئيات الدين، تسري في كل جزئيات الدين وفي كل الأوامر والنواهي والتصرفات. ولو أن الناس أقاموا الدين على وجهه لكانت حياتهم جمالا وبهاء وسعادة وبشرى. ولكن الناس يعيشون على الأرض. تظهر الشهوات، تظهر التنافس، تظهر الإحن، تظهر الأحقاد، تظهر المصائب، وبالتالي هذه تؤثر، فلا يعمل النظام عمله الكامل. ولو عمل عمله الكامل لكانت الحياة كما أشار الله عز وجل: أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الجانب الآخر أو الأساس الآخر الذي قيم عليه الجانب الاجتماعي والنظام الاجتماعي، وأنا هنا أعود وأذكر أن النظام الاجتماعي هنا النظام العام الذي يدخل في كل أبعاد الحياة وكل أنظمتها، كالنظام الاقتصادي والسياسي والإداري ونظام الدعوة والاحتساب ونظام الأخلاقي وإلى آخره، ونظام العبادة ونحو ذلك. فهنا نتكلم عن الأسس العامة. أيضا أساس الإنسانية، هذا من الأسس التي روعيت. هذا التشريع تنزل ليهدي الإنسان، وقد راعى طبيعة الإنسان. الإنسان حر ومكرم ومسؤول، حر ومكرم ومسؤول، ولو لم يكن بهذا الشكل لما جاء التشريع له، لأنه يتحمل المسؤولية، وعاقل يعي ما يكلف به، وحر غير مستعبد، ومكرم كما قال الله عز وجل: كرمنا بني آدم، ليس فقط المسلمين، كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وتساويهم من حيث الأصل في الحرية: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ما يعرض للإنسان من عوارض في حياته ليس سببا لتفضيله على الآخر. من العوارض في السابق في الماضي في التاريخ أن الإنسان يتعرض للرق. تعرضه للرق لا يهدر إنسانيته. حينما جاء الإسلام كان الرق على أشد، شرع من التشريعات، بين ما يحول دون إهدار كرامة هذا الإنسان، وما يعزز من قيمته الإنسانية. كذلك مما يعرض للإنسان، وبين أن ما وقع عليه هو عجز حكمي متعلق بحالته العارضة لا بحالته كإنسان. ومما يعرض للإنسان الفقر والغنى، ومما يعرض له المرض فيكون معاقا ومشوها ونحو ذلك. فتعرض له أمور، كل هذه العوارض لا قيمة لها، لا قيمة لها في التفاضل بين الناس أساسا من حيث إنسانيتهم. وأما التفاضل عند الله فهو بالتقوى، والتقوى مرجعها إلى الله ومردها إليه، لا يعلم القلوب إلا هو سبحانه وتعالى. وأما التفاضل الدنيوي الذي سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن الفطرة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية رحمة ربك خير مما يجمعون. هذا التفاوت في القدرات وفي الرزق وفي العمل لا يجوز من خلاله التفاوت بين البشر، بمعنى الترفع بعضهم على بعض واعتبار بعضهم أفضل من بعض، فهذا لا يجوز، وإنما هي مواهب خص الله بعضهم دون بعض بها لكي تكتمل حياتهم. لو لم يوهب البعض زراعة، ولو لم يوهب البعض صناعة أو تعليما أو سياسة أو إدارة أو عسكرية أو نحو ذلك، لكانت الحياة صعبة، كلهم سيكونون في حال واحدة، ستكون صعبة. لكن من لطف الله عز وجل بعباده أن عدد مواهبهم، عدد مواهبهم. ولا شك أن هذا التعدد في المواهب والقدرات يتيح فرصة للتفاوت في المجال الدنيوي، يتيح فرصة للتفاوت في المجال الدنيوي. ومن المعلوم أن استقراء المجتمعات يبين أنها على مستويات ثلاث: المستوى العام وهو أكثر عددا، ثم المستوى المتوسط وهو أقل، ثم من يكون في قمة، في القمة من لديه موهبة القيادة في أي جانب من الجوانب، وهؤلاء أقل قليل قليل الذين يكونون لديهم المواهب القيادية. لذلك نجد أن القياديون محدودون، قياديون محدودون، والغير القيادي أو ما يقرب من التنفيذ أكثر عددا، والعامل أكثر أيضا، وهكذا. فإذا هذا الشيء لا يجيز للمسلم أن يفضل بموجبه أحد على أحد، وإنما كل بحسب قدرته وطاقاته يخدم ويكتسب، فلا شيء في تفاوت الكسب، لأنه مرتبط بتفاوت البذل، بتفاوت القدرة. هذا من الشيء المباح التفاوت فيه، ولكن التفاوت العنصري بمعنى امتداح إنسان على حساب إنسان بموجب تحصيله الدنيوي أو بموجب نسبه أو بموجب علمه أو بموجب غير ذلك، أن يرى نفسه أفضل من الآخرين أو أن يتباهى عليهم، لا. فالفضل مرده إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون من لا يحمل علما أفضل عند الله، لما علم الله مثلا عز وجل في نفس هذا الذي أوتي علما من مثلا الكبر أو من الغرور أو من نحو ذلك من الأمور التي تعرض للنفوس في دواخلها فتضره عند الله سبحانه وتعالى. فجعل الله التفاضل إليه، التفاضل إليه سبحانه، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك كان الذي على رأس البشرية الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل عند الله سبحانه وتعالى وليس عند الخلق يصنفونهم، الله عز وجل هو الذي يصنفهم وهو الذي يفضلهم سبحانه وتعالى كما يعلم من ذواتهم. إذن هذا هو الأساس الآخر. هذه خمسة أسس: الإيمان والفطرة والسنن والمصالح والإنسانية، كل منها يثمر إثمارا عظيما في الحياة الإنسانية ويؤدي إلى خير البشرية. لو أن الناس راعوها تمام المراعاة كما وجههم إلى ذلك الله عز وجل، لكن الإنسان يغلب عليه هواه، يغلب عليه هواه، ولذلك حينما مثلا يستغني أيا كان نوع الاستغناء يظهر عليه الطغيان، إلا من رحم الله عز وجل. ولا يمكن أن يشعر الإنسان بالاستغناء إلا إذا غفل عن الله، أما إذا كان كانت مراقبة الله حاضرة في قلبه فلن يشعر بالاستغناء، فهو فقير ومفتقر إلى الله في كل لحظة من اللحظات، فلن يكون مستغنيا إلا بالحق، لكن لن يكون مستغنيا بنفسه. وإذا شعر الاستغناء بنفسه فقد طغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رآه استغنى، واستغنى بقوته ونشاطه أو بماله أو بقوته ونحو ذلك أو بسلطانه أو بغير ذلك من الأمور. حينما يشعر الإنسان بأنه استغنى بالباطل، بأي نوع من أنواع هذا الباطل، فتحول إلى الطغيان وسيطرت عليه نفسه وأطغته وأعجبته. لكن المفترض في المسلم أن يكون استغناؤه بالحق، أن يشعر بافتقاره إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات عمره، دائم المراقبة لقلبه لا يغفل عن ذلك طرفة عين ولا أقل ولا أكثر. إذن نأتي إلى نهاية الحديث فيما يتعلق بهذه الأسس، وسنشير إلى شيء من آثارها في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.